قال لا أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد من ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى إلى قوم قد عصمهم الله عز وجل منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة إلى آخر الحديث، رواه مسلم. وروى مسلم أيضا حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا في قتل هذا الرجل وإحيائه، وقال في آخره ثم يقول له قم فيستوي قائما، فيقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. وروى مسلم أيضا عن أم شريك رضي الله عنها مرفوعا لا يفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل. وروى مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه مرفوعا يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وفي المتفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السباخ التي تري المدينة فيخرج إليه رجل، وذكر قتله كما سبق. وفي المتفق عليه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. وفي البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. وحديث تميم الداري رضي الله عنه وقصته معروفة. وعن عمرو بن حريث رضي الله عنه مرفوعا الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام وجوههم المجان المطرقة، رواه الترمذي. وروى أبو داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، وإنه قال لي ما يضرك؟ قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، قال هو أهون على الله من ذلك. وأحاديث ابن صياد معروفة، وأحاديث قتل عيسى بن مريم للدجال كثيرة معروفة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته في صلاتهم أن يتعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال معروف. وروى مسلم عن نافع بن عتبة مرفوعا: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عز وجل، ثم فارس فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون الروم فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله عز وجل. الكلام على هذه النصوص في قصة الدجال يقتضي تقديم مقدمات. إحداها أن المسلمين متفقون على تلقي جميع ما جاءت به النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة بالتصديق والقبول، وأن جميع ما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو واقع ما له من دافع، وسواء عرفنا تأويله والمراد به بعينه أو لم نعرف ذلك، فهذا الأصل المتفق عليه بين علماء المسلمين، لا يتم للعبد إيمان إلا به، بل هو أصل الإيمان ومادته. الثانية أن إخبارات النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره ونواهيه كلها حق وصدق ونفع للعباد وللأمة من أولها إلى آخرها، فإخباره بالدجال وفتنته والأمر بالتعوذ بالله من فتنته نافع للأمة كلها، فإن التصديق به وبما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عنه يزداد به إيمان المؤمن، وإن الالتجاء إلى الله عز وجل والتعوذ به من فتنته في الصلاة وخارجها نفعه عظيم، وكل مؤمن لا يستغني عن هذه الاستعاذة، كما لا يستغني عن الاستعاذة بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. المقدمة الثالثة أن فتنة المسيح الدجال نوعان: نوع يراد به الشخص الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصفات السابقة، ونوع يراد به جنس الفتنة. ووجه الحاجة إلى القسم الأول من هذين النوعين أن نفس الاستعاذة بالله من فتنته عبادة وتضرع والتجاء إلى الله، وذلك خير محض. ثم كون ذلك الشخص مجهولا زمان مجيئه، كل مؤمن لا يأمن على نفسه إدراك ذلك الزمان، والأمر الذي تحت الإمكان ويخشى من شره وفتنته معلوم حاجة العبد إلى توقي فتنته بكل سبب. ومن أكبر الأسباب الالتجاء إلى الله عز وجل والتعوذ بالله منه، وأيضا فهذا الدعاء والخوف من فتنته لا بد أن يسري في طبقات الأمة ويتوارثوه ويصير عقيدة راسخة، حتى إذا جاء وتحقق وقوعه كان عند الأمة وخصوصا خواصهم من العقائد الصحيحة ما يدفع شره ويقي فتنته، بخلاف ما لو زال خوفه من القلوب، فإنه إذا جاء ذلك الوقت ازدادت به الفتنة، ولم يكن عند المؤمنين من مواد الإيمان ما يبطل فتنته وشره. وأما القسم الثاني فالحاجة إليه أظهر، فإن جنس فتنة المسيح الدجال هو كل باطل زوق وبهرج وحسن فيه الباطل وقبح فيه الحق وأيد بالشبه التي تغر ضعفاء العقول وتخدع غير المتبصرين، وهذا موجود وشائع، بل بحره طام في كل زمان ومكان. فالعبد مضطر غاية الاضطرار إلى ربه في أن يدفع عنه هذه الفتن التي هي من جنس فتنة المسيح الدجال، فتن الشبهات والشكوك وفتن الشهوات المرضية. المقدمة الرابعة أن الأمور التي شاهدها الناس أو شاهدوا نظيرها إذا أخبرهم بجنسها بيّن لهم الشارع ما يعرفون وأرشدهم إلى الأمر الذي يفهمونه وأما الأمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرا فإن الشارع يضرب لهم فيها الأمثال ويدخلها في العمومات اللفظية أو المعنوية، فإن أنواع المخترعات الحادثة التي لا يعرف الناس لها نظيرا فيما سبق قد دلهم الشارع عليها وأخبرهم بها خبرا عموميا من دون أن يعين أعيانها وأوصافها الحادثة لما في ذلك من بيان الحقائق وهدى الخلائق، فإدخالها في عمومات الكتاب والسنة ليعلم الموفقون أن الله عز وجل لم يهمل شيئا ولم يفرط في الكتاب من شيء. وأما عدم تعيينها بأوصافها الخاصة فإنه لا يحصل بذلك في ذلك الوقت كبير فائدة، بل ربما حصل فيه مضرة على بعض الناس، كما ذكرنا هذا المعنى عند قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن في التفسير وفي بعض الرسائل التي كتبناها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته السبعينية: وفتنة الدجال لا تختص بالموجودين في زمانه، بل حقيقة فتنته الباطل المخالف للشريعة المقرون بالخوارق، فمن أقر بما يخالف الشريعة لخارق فقد أصابه نوع من هذه الفتنة، وهذا كثير في كل زمان ومكان، لكن هذا المعين فتنته أعظم الفتن، فإذا عصم الله عز وجل عبده منها سواء أدركه أم لم يدرك كان معصوما مما هو دون هذه الفتنة، إلى أن قال: ومعلوم أن ما ذكر معه من التعوذ من عذاب جهنم والقبر وفتنة المحيا والممات أمر به كل مصل، إذ هذه الفتن مجرية على كل أحد ولا نجاة إلا بالنجاة منها، فدل على أن فتنة الدجال كذلك، ولو لم تصب فتنته إلا مجرد الذين يدركونه لم يؤمر بذلك كل الخلق، مع العلم بأن جماهير العباد لا يدركونه ولا يدركه إلا أقل القليل من الناس المأمورين بهذا الدعاء. وهكذا إنذار الأنبياء إياه أممهم حتى أنذر نوح قومه يقتضي تخويف عموم فتنته وإن تأخر وجود شخصه حتى يقتله المسيح ابن مريم عليه السلام. وكثيرا ما وقع في قلبي أن هؤلاء الاتحادية أحق الناس باتباع الدجال، ومع هذا فقد جرت للمسلمين مع أتباعهم من المحن ما هي أشهر المحن الواقعة في الإسلام، ومعلوم أن هذه الفتنة هي نتيجة محنة الدجال، بل هذه النتيجة أقرب إلى محنة الدجال من غيرها. قلت: وهؤلاء الملحدون العصريون الذين ذكر الشيخ أشباههم هم أعظم الناس قياما بفتنته دعوة واستجابة. وفي صفحة 56 و700 من المجلد 28 من المنار بعد كلام كثير، والظاهر من مجموعها أي أحاديث الدجال أنه يظهر في اليهود دجال، بل أكبر دجال عرف في تاريخ الأمم، فيدعي أنه هو المسيح الذي تنتظره اليهود، فيفتتن به خلق كثير لما يظهره من الغرائب والعجائب التي هي أغرب من جميع معجزات الأنبياء أو مثل أعظمها. وفي آخر مدته يظهر المسيح الذي هو عيسى بن مريم، ويكون نزوله في المنارة البيضاء شرقي دمشق، ويلتقي بالمسيح الدجال بباب لد، وفي فلسطين بلد يسمى باللد، فهنالك يقتل المسيح الصادق عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عدو الله المسيح الدجال بعد حرب طويلة تكون بين المسلمين واليهود. وفي المجلد 29 من المنار صفحة 55 و100 لما ذكر ما تعده اليهود في شأن فلسطين قال: لا شك عندنا أن كلا من اليهود والإنجليز يكيد للآخر ليستعمله في الوصول إلى غرضه المنافي لغرض الآخر، ولا شك عندنا في أن الفتنة المنتظرة هي من أعظم فتن الأرض أو أعظمها على الإطلاق، وهي محاولة إعادة ملك اليهود المعبر عنها بالأحاديث بفتنة المسيح الدجال. وقال في المجلد 28 صفحة 20 بعد كلامه على أحاديث الدجال وانتقاده لكثير من تفاصيلها، قال: ويدل القدر المشترك منها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له وتمثل له ظهور دجال في آخر الزمان يظهر للناس خوارق كثيرة وغرائب يفتن بها خلق كثير، وأنه من اليهود، إلى أن قال: ولا يبعد أن يقوم طلاب الملك من اليهود الصهيونيين بتدبير فتنة في هذا المعنى، يستعينون عليها بخوارق العلوم والفنون العصرية كالكهرباء والكيمياء وغير ذلك. وكان يقول هذا قبل احتلال اليهود لفلسطين بعدة سنين، فوقع كما ظن رحمه الله. وفي صفحة 92 و100 من الجزء السادس من الفتح الرباني في شرح المسند قال الشارح: ويلوح لي أن اليهود الآن يحشدون إلى بيت المقدس ليلقوا حتفهم مع رئيسهم الدجال في هذه الأرض ولو بعد حين، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم. أما ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ففي غاية الحسن والمطابقة لفتنة الدجال، وأنها نوعان: أحدهما فتنة الدجال أي جنسها، وهي الشبهات المزوقة المموهة التي يفتتن بها الخلق الكثير. ومتى تأملت أحوال البشر وكيف سرى الإلحاد فيهم بصورة هائلة وزخرفت له الأقوال وروج بأساليب متنوعة ونصر بالقوى المادية وجرف بتياره وفتنته الخلق الكثير، ولم يسلم من فتنته إلا اليسير ممن عصمهم الله عز وجل وحفظهم بالبصيرة النافذة والبعد عن هذه الفتنة. ويؤيد كلام الشيخ ويقربه من الأحوال الواقعة ما ذكرناه من كلام صاحب المنار بقوله: ولا شك عندنا أن الفتنة المنتظرة من أعظم فتن الأرض أو أعظمها على الإطلاق، وهي محاولة إعادة ملك اليهود المعبر عنها بالأحاديث بفتنة الدجال، وأنهم يستعينون على ذلك بالاعتماد على الإنجليز الذي هو من أكبر الدجالين، وبخوارق العلوم والفنون العصرية والمخترعات الهائلة. ويكون على هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبعض تفاصيل فتنته في الأحاديث السابقة على وجه التقريب والتمثيل. ويدل على ما قاله الحديث السابق، وهو ما رواه مسلم عن نافع بن عتبة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون فارس فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون الروم فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله عز وجل. فدل هذا الحديث وترتيب الفتوحات المذكورة بحسب قربهم من المسلمين، وأنهم بعد فتح فارس والروم يغزون الدجال فيفتحه الله، أنهم الأمم الذين وراء فارس والروم من الأمم الفرنجية وتوابعهم، وكونهم السبب الوحيد الذي مهد لليهود ملك فلسطين، وساعدوهم بالقوة المادية والسياسية كما هو معروف لا يخفى على أحد. ولولا ذلك لم يطمع اليهود بتملك شبر من بلاد العرب، تصديقا لقوله تعالى: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهؤلاء الناس هم الذين مهدوا لهم الملك وتداعوا من كل قطر إلى بلاد العرب من فلسطين، كما تقدم في الحديث الصحيح أن الدجال يتبعه من يهود أصبهان 70,000. وهذا معناه أنهم يستدعون إلى فلسطين من أقطار الأرض بسبب دعوة الدجال لهم. ومن عرف كيف عملت اليهود مع الإنجليز وتأكد بينهم الوعد المسمى بوعد بلفور، وكيف حاولوا المحاولات العظيمة وسخروا الأمم القوية لتمهيد مصالحهم، لم يستبعد أن هذه فتنة الدجال الخاصة التي هي أكبر فتن الأرض كما ورد في الحديث السابق الصحيح: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وهل أعظم من فتنة جرف تيارها جمهور الناشئة الحديثة بإلحاده، وصير من يرجى منهم نصرة الإسلام بالقول والفعل من أكبر الأعوان على هدمه وزواله، وهم يسعون استجابة لفتنة الدجال على القضاء عليه. ونرجو الله أن يلطف ويدفع عن المؤمنين بحوله وقوته ورحمته، فإنهم لا سبب لهم مادي ولا قوة حسية تدافع بها القوات المحتشدة المصممة على القضاء عليه، ولكن سيأتي من لطف الله ما لا يخطر بالبال. وهل أعظم من فتنة اجتمع العرب وحكوماتهم على مقاومتها ومدافعتها عن بلادهم، فقاومتهم السياسات ولعبت بهم الفتن حتى فرقتهم وشتتتهم ومكنت عدوهم من جوف بلادهم، وذهب أهلها مشردين في كل قطر منهم طائفة، وهي في سعيها وجدها الآن لا تزداد إلا قوة، ولا يزداد العرب إلا وهنا وضعفا ماديا ومعنويا دينيا ودنيويا. ولا بد أن تتوسع سيطرة اليهود، ولا بد لهم من التضييق على جيرانهم من الحكومات العربية، ولا بد أن يتبين من الشخص منهم الذي هو المسيح الدجال المعين بذاته، وتجري بقية ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على يده حتى ينزل عيسى بن مريم ويعين الله عز وجل المسلمين فيقاتلونهم فيقتلون اليهود، ويقتل عيسى صلى الله عليه وسلم مسيحهم الدجال. ومما يؤيد أن العلوم العصرية المتنوعة هي من خوارق الدجال ما تقدم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: كغيث استدبرته الريح. وهذا بأسباب المخترعات الحديثة من المراكب البرية والهوائية. وقد قال كثير من أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم عن الدجال: إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. إن هذا على جهة التمثيل، وإن معناه أن أمره واضح لا يخفى على كل مؤمن أنه كافر، وأن ما معه ومع أتباعه من الخوارق لا تدل على صحة قوله، وإنما هي صناعات مادية يشترك فيها البر والفاجر. ومما يدل على أنها تمويهات ما تقدم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين قال: ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك؟ قلت: إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال صلى الله عليه وسلم: هو أهون على الله عز وجل. الحديث. فقوله هو أهون على الله أي من أن يكون لهذه المذكورات حقائق صحيحة تدل على صدقه، وإنما معه أمور ومخترعات موجودة مشتركة. ولكن فتنته على العرب والمسلمين عظيمة، وتفوقه عليهم بالمخترعات أمر معلوم. والواقع الآن يشهد بما ذكرنا، وهذه الفتنة الصهيونية لها توابع كثيرة إلى الآن لم تتم وهم يسعون فيها. فمن قارن بين هذه الفتنة العظيمة وتوسعها وضررها وبين غيرها من الفتن التي جرت على المسلمين، علم أنها أكبر قارعة حلت وأعظم مصيبة أصابتهم، وأن فتنتها السابقة واللاحقة أعظم الفتن. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ منه إلا إليه. وفي الحديث السابق: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه فيحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فكم قد شاهد الناس ممن افتتن في هذه الأوقات بدعايات الإلحاد ودعوة المستعمرين. ومما يدل على الحال الواقعة الحديث السابق في صحيح مسلم عن أم شريك رضي الله عنها مرفوعا: ليفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. ففي هذا الحديث بيان أن الضرر الأكبر سيصيب العرب، وأنه لم يبق منهم إلا القليل، أي لم يبق من الذين عصموا من فتنته إلا القليل، وأما من افتتن به فتبعه أو صار من دعاتهم أو خدرت أعصابه عن المقاومة أو استسلم لهم فهم كثير. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد أمتي على الدجال بنو تميم. فهذا يدل على أن عرب الجزيرة الذين جمهورهم بنو تميم هم أسلم الناس من فتنته، وهم أشد الناس جهادا له بالحجة والبيان وبالسلاح والسنان. فنرجو الله أن يوفقهم ويؤيدهم بنصره ويأخذ بأيديهم، إنه جواد كريم. سنرجئ بقية الكلام إلى أن يتبين لنا ولغيرنا في المستقبل من هذه الفتنة بقية ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر واقع ما له من دافع، وأصوله ومقدماته قد وضحت وبانت لكل أحد له بصيرة في 67 عام 730 من الهجرة. ومن كتاب الإسلام المفترى عليه لمحمد الغزالي في 120، وها قد مضت 14 قرنا ثم عادت إسرائيل مرة أخرى باسم التوراة تريد الحكم والسيادة. فهل سمعت أو لمحت في عودة إسرائيل قبسا من فرقان أو قطرة من حنان؟ أم هو التمهيد للنسف والطغيان والكبر والعدوان؟ وكذلك قيل لكنائس الغرب: استيقظي، ثم أصغينا للدجالين من ساسة أوروبا يبشرون بالدين، إلى آخر عبارته.